طفلة وتهضموها لما تعيفوها عدمن تخلوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها قبل السفر وياها انتو بهالدار تتلهف وتتحسر وشلون لو هذا الضعن بيكم سار بيمن بعد تتصبر مو قلب طفلة لو جبل كان انهار وعلى الفرقة ما ظن يقدر اخذوها اخذوها واعتبروها ضيف وخطار واطفوا قلبها ليسعر ويا العيلة ودوها واجب تباروها بالفرقة تاذوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها جابر الكاظمي قبل السفر قبل السفر وياه انتو بهالدار تتلهفي وتتحسر وشلون لو هذا الضعن فيكم سار بمن بعد يتصبر مو قلب طيف ليلى وجبل كان ينهار وعلى الفرقة ما ظن يقدر اخذوها واعتبروها ضيفي وخطار واطفوا قلب هل يسعر ويا العيلة ودوها واجب تباروها ويا العيلة ودوها طفلة واجب تباروها بالفرقة تاذوها وياكم اخذوا ساعدني ساعدك الحسين ان شاء الله وياكم وياكم من شافت الطفل الضعن راد يشيل والحادي بيكم يطلع فزعت مثل طير القطب وحشة ليل بالظلمة لمن يفزع تفكر بوحشتها ومثل مجرى السيل من عدها يجري المدمع وهذه عزيزتكم يا فرسان الخيل عليكم قلبها تصدع مهضومة تدروها تبكي وتسمعوها لا لا تتركوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها من شافت الطفل الضاعن راد يشيل والحادي بيكم يطلع من شافت الطفل الضاعن راد يشيل والله والحادي بيكم يطلع فزعت مثل طير القاطة بوحشت ليل بالظلمة لما يفزع تفكري بوحشتها ومثل مجرى السيل من عدها يجري المدمع يبهادي عيزي زيتكم يا فرسان الخيل وهذي عيزي زيتكم يا فرسان الخيل عليكم قلب هتصدع مهضومة تدروها تبكي وتسمعوها تتركوها وياكم اخذوها. تحشلوا لا وياكم اخذوها وياكم اخذوها. طفلة وتهضموها طفلة وتهضموها. شي يصير لو وياكم الطفلة تروح ويا الأطفال الراحت؟ تخفق عليكم مثل طير المذبوح وبين الهوادج طاحت. ما خلى عدها المرض مهجة ولا روح ونوح الحمايم ناحت. وين الذي يرحم قلبها المجروح ويرحم الدمع الساحة يلي ترحموها؟ علتها داووها ولو ردتوا تشفوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها. يصير له وياكم ميت طفلة تروح ويا الأطفال الراحت. والله تخفق عليكم مثل طير المذبوح بين الهيواجيج طاحت. يبا ما خلى عندها المرض مهجة ولا روح ونوح الحما يمنحت. أحوين الذي يرحم قلب هالمجروح ويرحم الدم عالساحت يرحموها؟ علتها داووها. الله يساعد قلبها يلي ترحموها. علتها داووها علتها داووها. ولو ريدوا تشفوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها وياكم. الله الله. طفلة طفلة وتهب. كل طفلة عندكم ركبت بمحملها وظلت بعدها الطفلة، شي يصير لو هذا السفر يشملها وتشفون هاي العلة؟ لو شخص منكم يقرب ويسألها عليه من دمعها تهلا تجاوب تقل الفرقة ما أحملها، فرقتها اللي مو سهلة خافت تهجروها، ولو رحتوا تنسوها عليه من تودعوها؟ والله وياكم اخذوها وياكم اخذوها. طفلة عدكم ركبت بمحملها ظلت بعدها الطفلة، شي يصير له هذا السفر يشملها وتشوفها يلعلة وتشفونها يلعلة؟ اي والله. لو شخص منكم يقرب ويسألها عليه من دمعها تهلا تجاوب تقل للفرق ما أحملها ما أحملها، وفرقتها لي مو سهلة خايفة تهجروها. ولو ريحتوا تنسوها خايفة تهجروها. لو ريحتوا تنسوها اليمن تودعوها وياكم اخذوها وياكم اخذوها. طفلة وتهضموها طفلة وتهضموها. ما ظل طفل من هالأطفال تركتوه، وكل الأهل بحماكم، حتى الطفل عبد الله هم حملتوه وخذتوا المهد وياكم. شنه السبب قلب العليلة تخلوه يحمل هضم فرقاكم؟ ظلت بلوعتها ووضعها تشوفوه ما تقدر بلياكم. تصبر تريدوها بيمن تصبروها، للطفل راعوها وياكم اخذوها، والله وياكم اخذوها. ظل طفل من هالأطفال تركتوه، وكل الأهل بيحماكم، حتى الطفل عبد الله هم حملتوه، خذتوا المهد وياكم. شنه السبب قلبي العيلي لا تخلوه يحمل هضم فرقاكم؟ ظلت بلوحتها واضح شوفوا ما تقدر بلياكم. تصبر تريدوها بمن تصبروها، تصبر تريدوها بمن تصبروها، وياكم اخذوها. اي والله وياكم اخذوها، وياكم اخذوها. تصد للظعن وتفكر بوحدتها، شلون الظعن لو طوح منه اللي يسليها ويرد لهفتها، ومنزلها خالي يصبح مهمومة، وتفت القلب حالتها والجفن منها مجرح، ما عدها غير همومها ودمعتها، هالدمع من دم يصفح لما تشوفوها محتارة تلقوها، للفرحة عيدوها وياكم اخذوها، وياكم اخذوها، وياكم اخذوها. تصد للضاعن وتفكر بوحدتها، شلون الضاعن لو طوح ما شاء الله، ومنه الجيسل ليها ويرد لهفتها، ومنزلها خالي يصبح والله مهمومة، وتفت القلب حالتها، والجفن من هم جراح، ما عدها غير همومها ودمعتها، هالدمع من دم يصفح لما تشوفوها، محتارة تلقوها شوفوها، محتارة تلقوها، للفرحة عيدوها. قبل الفراق ارتدت بثياب الهم، والمرض زيد همها، تدري الشمل من يفترق ما يلتم، أو تدري الدهر يحرمها، أو لا والد، ولا والد اللي يظل، ولا والد اللي يظل عدها، ولا عم ولا أخوة تبقى يمها، ومنزل أهلها بعينها صار أظلم، وهالموقف يألمها، وسفة تفجعوها وبالهم تجازوها، عالدهر عينوها، وياكم اخذوها، وياكم اخذوها، طفلة وتهضموها لما تعيفوها عد من تخلوها. وياكم اخذوها وياكم اخذوها اخذوها قبل لي فراح ارتيدك بس يا بالهم ام المرض زي يدهمها وتدري الشامل يفتيري ما يلتم وتدري الدهر يحرمها احلى وليدي لي يظل عدها ولا عم ولا وليدي لي يظل عدها ولا عم ولا اخوه تبقى ايامها ومنزل اهل وهالموقفي ألمها ومنزل أهل هصار إيه ومنزل أهل هب عنها صار الظلام وهالموقفي ألمها مأجور مأجور حبيبي على هواك رحم الله والديك.